القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وأغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى، أحلى النغمات وبقيت وإنت معايا، الدنيا ملك دايا في يوم وليلة، أحلى النغمات. وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني انساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنستمع مع حضراتكم لأجمل الأنغام مع صوت المصري الرائع أنغام، التي نحتفل بذكرى ميلادها في 19 من يناير. الفنانة أنغام مستمعينا هي ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، شقيق الفنان الراحل عماد عبد الحليم. وفي هذه الأسرة الفنية نمت موهبة أنغام على أجمل الأصوات والألحان، فشاركت في تقديم عدة حفلات ومناسبات، حيث كانت تؤدي أغاني لكبار المطربين وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، شادية، نجاة، ليلى مراد. وبهذا اللون الكلاسيكي تعرف الجمهور على موهبة أنغام. والليلة مستمعينا على شط بحر النغم اخترت لكم في الجزء الأول من سهرتنا مجموعة من أجمل الأغنيات التي غنتها أنغام لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وأول أغنية معنا الليلة بسبوسة. بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة. يا نوسة شايلة البسبوسة، والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة. بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة، والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة. بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة. بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة، والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة. بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة، والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة. لما زمان كنا بنفرش على باب بيتنا ونبيع الطيب طيب من أهل حارتنا، لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا، ولكل حبايب يا ما كانوا بيسندوا وقفتنا. لو بس غريب على حاجة تانية غير البسبوسة. بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة. بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة، والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة. بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة، والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة. من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي، الخرطة بعشرة جنيه وأكتر، وكمان مش غالي مش غالي. عشركني واكتر وكمان مش غالي مش غالي الغالي يا خوفي لحلاوته تخلص في ليالي فتفيت السكر ما بقتش تحلي بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عجوزة بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عجوزة مفيش فيها زباين جعلي بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عجوزة بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عجوزة بسبوسة مستمعينا أغنية شهيرة للفنانة شادية استمعنا إليها بصوت الفنانة أنغام التي أعادت أيضا غناء أغنية شهيرة للفنان الكبير محمد منير أغنية أشكل مين اللي هنستمع إليها الآن بصوت أنغام على شط بحر النغم ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم والجزء الأول من سهرتنا الليلة مع باقة من أجمل الأغنيات بصوت أنغام لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. مستمعينا، خلال أحد مهرجانات الموسيقى العربية كانت هذه الكلمات التي أشادت بها أنغام في حب الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. الحقيقة قعدت أفكر أغني إيه لوردة الله يرحمها. الله يرحمها. أنا عايز أقول حاجة صغيرة قوي. الست وردة أنا غنيت معاها في حفلات زمان وأنا صغيرة، والحقيقة كانت كريمة كرم يعني عجيب. أنا ما شفتش يعني أنا يمكن عشان ما عاصرتش كتير من الفنانين الكبار زمان، بس لحقت ست وردة وغنيت معاها في حفلة. وفي يوم من الأيام، يوم الحفلة دي، رحت نادي ترسانة وأنا داخلة على الباب لقيت صورتي جنب صورتها على الأفيش، وده ما كانش بيعملوه الفنانين زمان مع الصغيرين، يعني مع الناس اللي بتبتدي ما كانش حد بيعملوه، يعني كانوا كده يقولوا اسمنا على المسرح وربنا معانا. الست وردة حطت صورتي جنبها على الأفيش وحطت اسمي، فده كان كرم كبير قوي من فنانة أنا مش هنسلها الله يرحمها، يعني مش هنسلها اللي هي عملته معايا. وأنا تربيت على حفلات وردة الجزائرية، تعلمت وقفة المسرح لأن أنا ملحقتش أم كلثوم، كنت صغيرة جدا لما يعني كانت موجودة وتوفت. إنما الست وردة عرفت منها يعني إيه وقفة مسرح، ويعني إيه حفلة، ويعني إيه أستنى إنه في حفلة للست وردة جاية الله يرحمها، فهغني لها حاجة أنا حبيتها وأنا طفلة صغيرة جدا. لو تفتكروا كان ليها مسلسل اسمه أوراق الورد، غنت فيه أغنية أنا يعني متعلقة في خيالي من زمان قوي، هحاول أقول منها حاجة. مش درجة البربغان يعني بلاش البربغان. الخد ده بوسه على الخد ده وبوسه على الخد ده، والخد ده لا يزعل ويغير من الخد ده، واحده على الشمال والتانيه على اليمين والتالته على الجبين، واحده على الشمال والتانية على اليمين والتالتة على الجبين. يا عيون ماما انت قولي طالع لمين، جميل بالشكل ده، جميل بالشكل ده. أكتر كتير نفسي أغمض وأفتح ألاقيك باقي كبير، بحبك قد روحي لا أكتر كتير نفسي أغمض وأفتح ألاقيك باقي كبير، والدنيا مفتوحة وتتحقق أمالك قد ما قلبي دعالة لا واكتر من كده، والدنيا مفتوحة وتتحقق أمالك قد ما قلبي دعالة لا واكتر من كده. يا عيون ماما انت قولي طالع لمين جميل بالشكل ده جميل بالشكل ده بحر النغم وسهرة خاصة بمناسبة احتفالنا بذكرى ميلاد الفنانة المصرية المميزة أنغام التي اخترنا لها الليلة في الجزء الأول من سهرتنا باقة من أجمل ما غنت لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهنستمع الآن بصوتها لباقة من أجمل الأغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم. بس انا نسيت الابتسام زي ما نسيت الالم، والزمن بينسي حزن وفرح ياما ياما ياما كنت اتمنى اجلك ابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. ياما كنت أتمنى لك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. بس أنا نسيت الابتسامة زي ما نسيت الألام. والزمن بنفسي حزن وفرح ياما ياما. الحب تسمعي يا أنا عشوائي. ما تطولها ولا حتى بخيال. انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا ما تطولها ولا حتى بخيال. اما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمال. انت فين والحب فين؟ ظلوني دايما معاك. انت فين والحب فين؟ ظلوا لي دايما معاك. ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلوا لي دايما معاك. ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. ليه بتتجنى كده على الحب؟ ليه ليه بتتجنى كده كده على الحب؟ ليه ليه بتتجنى كده على الحب؟ ليه انت عارف قبل معنى الحب؟ ليه مستمعينا، حققت أنغام نجاح كبير على الساحة الغنائية منذ بداية أول ألبوم لها عام 1987 الركن البعيد الهادي، وتوالت الألبومات والنجاحات حيث تشكلت موهبة أنغام واتخذت أشكالا وقوالب مميزة أثرت بها الجمهور المصري والعربي. واخترت لكم الآن مستمعينا من أجمل ما غنت أنغام أنا سند عليك. اتجهت أيضا أنغام للأغنيات التي تحمل بين ثناياها المواقف والحكايات، ومن بين هذه الأغنيات ما جابش سيرتي. ما جابش سيرتي، ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة. ما جابش سيرتي، ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة. وحب وانا لسه ما ظنش سهل ينسى. وحب وانا لسه ما ظنش سهل ينسى. سأل علي، سأل علي، حاسس ان حضن مستمعينا صورت أنغام عدد كبير من الأغنيات التي شاركت فيها بأداء تمثيلي، مثل شنطة سفر، بعت لي نظرة، عمري معاك، بحبك وحشتيني، وسيدي وصالك. سيدي وصالك حازت أنغام على عدة جوائز كأفضل مطربة عربية عام 2011، كما حازت على جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان القنوات الفضائية عام 2019، ونالت تكريم من الأمم المتحدة في يوم المرأة العالمي، وتكريم في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 19 الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة. مستمعينا، بمناسبة احتفالنا بذكرى ميلاد الفنانة أنغام في 19 من يناير، كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.